كيف ينسى الغلول كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين أرشه بينا أثناء تجوالي في مدن إسبانيا كنت أتنقل بين شوارعها وأسواقها وحدائقها ووديانها فأرى فيها من جمال الطبيعة وحسن المكان وأهمية الموقع وتنوع الصناعات ما يمكن أن يجعل من إسبانيا اليوم دولة من أغنى دول العالم. إن هذه الموارد العظيمة استفاد منها المسلمون فائدة كبيرة جدا، فقد حولوا بلاد الأندلس إلى جنة من جنان الله في أرضه، فكانت لهم الصدارة في العلم والفكر والطب والعمران والتجارة والصناعة وفي كل شيء. وفي كل مكان كنا نقف عنده في رحلتنا هذه على أطلال الأندلس كنا نجد من تلك الآثار الأندلسية للمسلمين ما يدل على صدارتهم وقوتهم وعنايتهم بكل معالم الدولة المدنية الحديثة آنذاك. كان الناس يرحلون إلى بلاد الأندلس من مشارق الأرض ومغاربها بما رأوا فيها من مرغبات الإقامة ودواعي الاستيطان. لقد تحولت المدن الأندلسية إلى مدن صناعية ضخمة، وعرف الرجل الأندلسي بالحياة الغنية المترفة، وصارت تفد إليه أرزاق الأرض من كل مكان. لقد كان الأندلسيون يتفننون في كل شيء، في مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم وزخارفهم ومبانيهم وفي كل شيء. فهل وعى مسلم الأندلس الدرس أم إنهم لم يعوا شيئا منه؟ بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من الانغماس في الدنيا حتى تشغلهم عن الدين، فالدنيا إنما هي دار مقر لا دار قرار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وسع الله عز وجل عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم ورأى كيف كانوا يتنافسون على أخذ الغنائم وما يرسل إلى المدينة من أموال، فقال عليه الصلاة والسلام: آل فقر تخافون؟ فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. هذا الدرس وعاه الصحابة رضوان الله عليهم حتى في زمن عمر رضي الله عنه، فإنه لما اتسعت الفتوحات الإسلامية وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه قد فتح بلاد العراق وأكل المسلمون في موائد فارس، قال خالد لمن معه من الفاتحين: لولا الإسلام ما أكلتم هذا الطعام. وحتى لما وسع الله على عمر في بناء الدولة كان يقول للبنائين لما أراد توسيعة المسجد النبوي: أكن الناس من الحر والمطر وإياك أن تزوق فتفتن الناس، لا تبالغ في الزخرفة، لا تبالغ في الزينة، الترف الزائد يضر ولا ينفع، الترف والغنى والثراء أمور نسبية لا يمكن ضبطها لكنها تختلف من مكان إلى آخر، من مجتمع إلى مجتمع، ومن زمان إلى زمان أيضا. بلاد الأندلس كغيرها من بلاد المسلمين عم الخير بها بعد أن اتسعت فتوحاتها، رأى المسلمون فيها من المال والغنائم والخير ما لم يروه في بلادهم. الفقراء صاروا أغنياء، والأغنياء صاروا من أغنى الأغنياء. توسع الخلفاء والأمراء والملوك في الغنى والثراء، توسعوا في المباني الشاهقة، توسعوا حتى في بناء المساجد والمكتبات وغيرها. كل أنواع الشرف التي تدل على أن هذا المجتمع يعيش في حال الغنى ظهرت في المجتمع الأندلسي. فما هي أعظم مظاهر الشرف في المجتمع الأندلسي؟ وهل كان هذا في صالح المسلمين أم لا؟ منذ دخول المسلمين في بلاد الأندلس والأموال تتضاعف عليهم، حتى إنه في أيام عبد الرحمن الناصر رحمه الله لما شيد مدينة الزهراء كان يستخدم فيها كل يوم 6,000 صخرة، وكان يجلب إليها الصخور وكل ما تحتاجه هذه المدينة لإتمام عملية البناء من أفريقيا وسائر الدول التي يمكن أن تستخدم في عملية البناء. قامت مدينة الزهراء وعظم الخير فيها، واتسع الرجال والنساء فيها، حتى كان من بين من يستخدم في خدمة الخليفة ومن عنده في القصر أكثر من 13,000 فتى وأكثر من 6,000 جارية، كل هؤلاء فقط في خدمة من في هذا القصر ومن حولها ومن حول القصر مما يحتاجه الخليفة. الحياة في زمن عبد الرحمن الناصر كانت حياة هنا. أسواق قرطبة كانت تعد بالبضائع التي تؤتى من دول العالم شتى. موانئ بلاد الأندلس لم تكن تفتر عن جميع السفن التي كانت محملة بالبضائع المختلفة. المساجد، هذه المباني الشاهقة التي عمرها المسلمون، لا سيما جامع قرطبة الذي يمثل تحفة معمارية لم توجد في بلاد الأندلس كلها، وما زال جامع قرطبة محافظا على التحفة المعمارية التي تصور لنا جزءا مما كان يعيشه الناس يومئذ من حال الشرف. حتى حمامات قرطبة والتي هي عبارة عن صورة من صور الشرف أيضا، كانت هذه الحمامات يستخدم فيها المرمر والفيصفاء، وكان الناس ينعمون فيها إنعاما عظيما. الحاجب المنصور بنى مدينة الزاهرة على غرار مدينة الزهراء، واستخدم فيها كل ما استخدم الخليفة عبد الرحمن الناصر في بناء مدينة الزهراء. حتى إنه يذكر مرة دخل عليه رجل من خواصه يقال له الأفلح، والناس في ذلك الوقت في بلاد الأندلس كانوا يبالغون في كل شيء حتى في تجهيز بناتهم. ما نراه اليوم من مظاهر الشرف في الطعام والشراب واللباس والبناء والسيارات وتجهيز الأعراس وغيرها، كل هذا عبارة عن حالة من حالات يمر بها الناس من صور الشرف والبذخ الزائد. بالضبط هكذا كان يعيش المسلمون في بلاد الأندلس. وهذا الأفلح وهو من خواص الحاجب المنصور دخل على الحاجب المنصور يشكو إليه أنه بصدد تجهيز زفاف ابنته، ويستطيع أن يجهزها بكل شيء لكن لا بد أن يسير المجتمع. فقال للحاجب المنصور: إني عاجز عن تجهيز ابنتي. فملأ الحاجب المنصور حجره أموالا كانت أضعاف ما يريد لتجهيز ابنته. أنعام الدنيا وخيراتها قد تكون وبالا على الإنسان إن لم يوظفها في الخير. فهذا البلد الغني في زينته وجماله وجلاله عصفت به عواصف المحن وأحاطت به البلايا والفتن، فتحولت النعماء إلى بلاء والخيرات إلى هباء. تحولت الأراضي الخضراء إلى صحراء صلعاء، والحصول ذات الجمال والجلال إلى أشباح وأطلال، والمساجد التي يجتمع فيها الناس إلى كنائس يقرأ فيها الأجراف، لم يبق للأندلس ذكر إلا في سطور الكتاب أو صدور ذوي الألباب أو في آثار بقاؤها حكمة من رب الأرباب. والله يحكم لا معقب لحكمه. ومن أعظم مظاهر الشرف في بلاد الأندلس ما فعله كثير من الأمراء وملوك الطوائف في انغماسهم في الدنيا والشهوات والملذات، ثم ما صاحب ذلك بعد ذلك من معاونة للممالك النصرانية. فملوك الطوائف دفعوا كثيرا من الأموال الطائلة التي كانوا يملكونها، وهي ملك بغير حق لأنها ملك لهذه الدول التي كانوا يحكمونها، لكن دفع كثير من هذه الأموال وتنازل كثير منهم عن مدن وحصون وقلاع، كل هذا فقط في أن يكون مقيما في شرفه وشهواته وملذاته. هكذا كانت دولة ملوك الطوائف، وهكذا كان الأمراء من قبل، بل إن هذا كان منذ بداية الفتح الإسلامي في زمن الولاة، لكنه ضعف في أول عصر الخلافة وفي أول عصر الإمارة. لكن لما تفرق المسلمون بعد ذلك في ملوك الطوائف وكثرت الخيرات وصار كل واحد مستبدا بمنطقة معينة، صار الناس يتنافسون فيما بينهم على حساب ممالك أخرى. والسؤال الذي ينبغي أن يسأل الآن: مظاهر الشرف التي كانت عامة في بلاد الأندلس وتلك المظاهر العمرانية التي تعبر عن جزء مما كان يعيشه الناس اليوم، ما أثر مظاهر الشرف على من عاشها في ذلك الوقت، وما أثر مظاهر الشرف على من يراها اليوم؟ لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يقلب بصره في كثير من الآثار الأندلسية الباقية في المدن الأندلسية في أسبانيا والبرتغال اليوم، يجد أن بلاد الأندلس قد مرت بصور من الشرف والثراء والعظمة مما يفوق الوصف أحيانا، والمجتمعات كانت تعج بها هذه المظاهر. هذه المباني الشاهقة تركها أصحابها. قصر الحمراء صار قصرا من بني الأحمر، قصور قرطبة وجوامعها صارت قصرا من بني أمية ومن بني جهور. إشبيلية التي نعيش اليوم بين بعض أطلال المعتمد بن عباد هي اليوم لا نسمع فيها صوتا للمعتمد بن عباد. نحن متأكدون أن هذا المكان الذي نقف فيه مر فيه المعتمد بن عباد، أو قل مر فيه موكب المعتمد بن عباد، لكن لم نعد نرى لا المعتمد بن عباد ولا موكب المعتمد بن عباد. ما نراه خلفنا الآن جامع كان قد بني في أيام المعتمد بن عباد أو قبله، ثم أعيد بناؤه في أيام الموحدين. قامت هذه الكنيسة مرة أخرى لتعبر عما كان يقوم محل هذه الكنيسة من جامع شيده الموحدون. أزيل هذا الجامع ولم يعد ذكر للموحدين. مظاهر الشرف في بلاد الأندلس رسالة موجهة إلى كل إنسان يعيش حالة من الشرف. الإنسان بحاجة إلى أن يراجع نفسه، لأنه سيكون خبرا بعد أثر، وسيحكي غيره قصته كما يحكي هو الآن قصة غيره. كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خابروها، كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه حكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين الضلوع.